تخاذلنا ولم نغضب لبارينا وخنا اليوم شيشانا كما خنا فلسطينا وأدمنا تخاذلنا ولم نغضب لبارينا وخنا اليوم شيشانا كما خنا فلسطينا كما خنا فلسطينا فهبوا من مرافدكم سراعا وانصروا الدين أعيدوها لنا بدرا ويرموكا وحطينا فهبوا من مراقدكم سراعا وانصروا الدين أعيدوها لنا بدرا ويرموكا وحطينا فنصر الله موعدنا وجنته تنادينا وإن نصدق مع المولى ننا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى ننا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى ننا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى ننا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى ننا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى ننا العزا وتمكينا